الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم سوء الفعل والزلل. وإني لفي شرف عظيم وكبير أن أزور هذه المنطقة الطيبة والتي سمعنا ولا نزال نسمع عن كرم سكانها وعن أدبهم وعن حسن أخلاقهم وعن عظيم شمائلهم، فأسأل الله أن يغفر لأهل هذه البلد وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يغفر ذنوبهم وأن يرفع قدرهم في الدارين، وأن يصلح نياتهم وأن يصلح ذرياتهم وأزواجهم، وأن ينزل عليهم من بركات السماء وأن يخرج لهم من بركات الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لا نزال بخير ما كنا مع القرآن، فما دمنا مع القرآن فوالله نحن بأعظم عافية وبأعظم خير. فمتى ما تمسكت الأمة واستمسكت واعتصمت والتزمت بكتاب الله عز وجل فإنها لا تزال في خير ومنع، ولله الحمد والمنة. والذي أنزل هذا القرآن هو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فالله عز وجل يعلم ما ستكون عليه مستقبل ما سيكون عليه مستقبل الأمة، فكل ما تحتاجه الأمة إلى أن تقوم الساعة نجده في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد التفسيرين أن المقصود بالكتاب هنا هو القرآن، فنجد في القرآن حلا لمشاكلنا وحلا للفتن التي تنزل بنا وحلا للدواهي والمدلهمات التي أظلم سحابها وأبطأ فجرها، فنجد حلا لها بالتفصيل في كتاب الله تبارك وتعالى. وسوف نعيش إلى صلاة العشاء إن شاء الله مع جزء آية نهتدي بهديها ونتعلم من معينها الصافي الذي لا يخالطه شوب ولا كدر، نتعرف على دلالاتها ونأخذ العبرة والعظة منها. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. يقول الله عز وجل في صدر سورة الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم. وفي قراءة أبي عمرو وهي قراءة سبعية: يخربون بيوتهم بأيديهم، أي بتشديد الراء. هذه الآية لها قصة عجيبة، وهي أنه لزم رجلين من المسلمين دية قتيلين، ولم يكن مع هؤلاء المسلمين مال يدفعون الدية، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يعطيهم حتى يعينهم على دفع هذه الدية، ولكنهم سألوه في حال خزينة الدولة الإسلامية ما فيها شيء، ما فيها شيء خزينة الدولة الإسلامية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستعين على دفع الدية بيهود بني النضير، لأنهم قوم تجار وعندهم أموال كثيرة، وهكذا طبيعة اليهود سبحان الله إلى زمننا هذا، لأنهم قوم يتعاملون بالربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، فتزيد ثرواتهم ولكن لا خير فيها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذا في الدنيا وفي الآخرة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فذهب مستعينا بيهود بني النضير، وقد كان بينه وبينهم عهد وميثاق أن لا يعتدي أحد على أحد، لا الدولة اليهودية تعتدي على الدولة الإسلامية ولا العكس. فرحبوا به وضحكوا وتبسموا في وجهه وأجلسوه تحت جدار من جدرهم، ثم اجتمع هؤلاء الخبثاء فيما بينهم في مؤتمر حضره الشيطان، فقالوا لبعض: إنها لفرصة عظيمة، قد جاءكم محمد بقدميه، اقتلوه حتى يتفرق أصحابه. فقالوا: كيف نقتله؟ قالوا: اذهبوا بحجر عظيم على سطح هذه الدار وألقوها عليه، حجر عظيم يرض رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت. فجاء الخبر من الله عز وجل بجبريل عليه الصلاة والسلام كلمح البصر من فوق سبع سماوات، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدبره هؤلاء الخونة قتلت الأنبياء والرسل. فلما أخبره جبريل قام مباشرة من تحت الجدار وخرج من بنيان يهود بن النضير وذهب لأصحابه فأخبرهم الخبر، وجهز السرايا حتى يؤدبهم تأديبا يكون رادعا لهم ولأمثالهم عن نقض العهد والخيانة مرة أخرى، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال صدق، وإذا وعد لم يخلف، ويعلمون شدة بطشه على من نقض العهد. فبعثوا له رجالا: يا محمد، نذكرك العهد والميثاق. لما علموا بشدة قوة عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوهم، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعوة للصلح، لعلمه بأن هؤلاء خونة مهما أعطاهم من التنازلات فإنهم لن يزدادوا إلا كبرا وأشرا وعدوانا وتسلطا وبطرا. فذهب الجيش الإسلامي إلى يهود بن النضير فحصنوا جدرهم وأغلقوا أبوابهم وزادوا في أقفالها، وعندهم النخل يأكلون منه في حصونهم، فيقولون: سيمل محمد وأصحابه من الحصار. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما طويلة ولم ينزل على حكمه حتى أنهكهم الخوف وهم في بيوتهم، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وأتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، وكان أمر الله مفعولا وقدرا مقدورا. فعلم اليهود أنه لا بقاء لهم في جوار المدينة، فقاموا هؤلاء الكلاب يحرقون النخل ويهدمون البيوت حتى لا يستفيد منها المسلمون، حتى لا يستفيد منها المسلمون. فسعوا هم بأنفسهم إلى نقض جدورهم وإلى تهديمها وإلى تحريق نخلهم، ثم فتحوا الحصون فدخلت الجيوش الإسلامية فحرق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من نخلهم وقطع لينتهم، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجهم من ديارهم. وهذا أول الحشر، لأنهم سيحشرون جميعا مع الدجال في الشام، فأول حشرهم ومقدمته هو خروج بني النضير إلى الشام، فمنهم من خرج إلى خيبر ومنهم من خرج إلى الشام. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة هي النخلة، هي النخلة. فيقول: ما قطعتموها إلا بأمر الله، وما أبقيتموها إلا بأمر الله. فالله عز وجل جعل تخريب يهود بني النضير لبيوتهم بأيديهم وأيدي عباد الله المؤمنين مثلا يتعظ به من يأتي بعدهم من الأمم. فهذه الآية وإن كانت نازلة في يهود بني النضير بالأصالة، إلا أن المتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيدخل في هذه الآية كل من سعى في طريقة يهدم بها بنيانه ويدمر بها مجتمعه ويخرب بها دياره ويحرق بها ممتلكاته، سواء في ممتلكات بيته الكبير الذي هو وطنه أو بيته الكبير الذي هو أو بيته الصغير الذي هو داره الذي يسكنه وينام فيه. إن هناك كثيرا من الحركات التي نراها ونسمع بها في هذا الزمان يسعى بها أبناء من مجتمعنا ليهدموا مجتمعهم ويقوضوا بنيانه ويحرقوا ممتلكاته واقتصاده ويدمروا ويبعثروا كلمته. لما؟ حتى يفتحوا أبواب حصون مجتمعهم ليدخل أعداؤهم ليقضوا عليهم وينهوهم عن بكرة أبيهم. أفعال يتحمس لها بعض شبابنا هداهم الله، يتحمس لها بعض شبابنا شرح الله صدورهم للحق، يتحمس لها بعض أحبابنا شرح الله صدورهم للحق وردهم إلى جادة المذهب الصحيح. يخططون لتدمير مجتمعهم ولتخريب بنيتهم التحتية، وهؤلاء يصدق عليهم يخربون بيوتهم بأيديهم. لكن بدل قول الله عز وجل وأيدي المؤمنين فنقول هؤلاء الشباب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، لأن الكفار هم الذين زاد حنقهم على مملكتنا، وهم الذين أغاظهم استقرارنا وأمننا. كل الشعوب قد ثارت على حكامها إلا المملكة، كل الشعوب انتشرت فيها الفتن والجثث فيها ملقاة في الشوارع إلا هذه البلاد. فغضبوا واغتاظوا وامتلأت قلوبهم حقدا على هذا البلد، ولكن هذا البلد يحفظه الله عز وجل حصنه حصين قوي لا يستطيع أن يلج العدو من الخارج إلينا. لكن أحسن خطة سينجح بها العدو، الخطة الفتاكة التي ستدمر هذا البلد لو استمرت، هي أن العدو يجند من الداخل أجندة له ينفذون مخططاته ويتولون هم بأنفسهم فتح الحصون ليدخل العدو من الخارج. فلا تكن أيها الشاب الموفق هداني الله وإياك، لا تكن أنت الثغرة التي يخترق العدو منها هذا المجتمع. أرجوك يا أخي، مجتمع فيه العجائز الكبار المساكين ما يتحملون الفتن، وفيه النساء الضعفاء، وفيه الأطفال الرضع، وفيه الناس الأبرياء. ارحم يا أخي مجتمعك يا أخي، إذا رأيت أن الحاكم أو الملك أخطأ يا أخي ابحث عن الطريقة المناسبة لعلاج خطأه. إن كنت لا تريد مجتمعك يا أخي، نحن نريد مجتمعنا يا أخي. إن كنت غضبت على شيء من أخطاء الأمراء أو الحكام يا أخي، اذهب لهم، ناصحهم، ادعو لهم في ثلث الليل الآخر، ابتهل إلى الله عز وجل أن يصلح أحوالهم. سوف تجد طريقة تصلح بها أخطاء الحكام وأخطاء العلماء وأخطاء الأنظمة من غير تدمير للمجتمع ومن غير إهلاك للحرث والنسل. إلا لابد ندمر مجتمعنا، إلا لابد أن نهلك بنيتنا التحتية، إلا لابد أن نسلط علينا من لا طاقة لنا نحن على تحمل تسلطه وقهره. ولذلك يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. انظروا كيف هؤلاء خربوا بيوتهم، فإياكم أيها العقلاء أن تكونوا آلة ومعولا وفأسا يهدم بنيان المجتمع من حيث تشعرون أو لا تشعرون. الله الله يا إخوان، الوطن هذا ليس وطن آل سعود فقط، هذا وطن المسلمين جميعا، وفيه قبلة المسلمين يا إخوان. آل سعود هم حكامه، ولكنهم ليسوا هم أهل الوطن جملة وتفصيلا. في الوطن القبائل والعشائر والكبار والصغار والذكور والإناث، في الوطن الأبرياء والمظلومون والمقهورون، ومن يريدون أن يأكلوا ويعيشوا في أمن وأمان واطمئنان. يا أخي لا تدمر مجتمعك. أنا أعجب والله، أعجب من شاب قد أقفل سمعه عن كلام العلماء، وقد امتلأ قلبه حنقا على الحكام، ثم بدأ يستمع إلى توجيهات أناس أعداء من الخارج تأتيه عبر هذه الوسائل المسمات بوسائل التواصل الاجتماعي: فجر يفجر، اقتل يقتل، اغتل يغتال، دمر دمر. يا سبحان، مجتمعك هذا فيه أبوك وأمك وأخوك وأختك وزوجك وأولادك وقبيلتك وعشيرتك، وانت بهم يروحون إلى انتشرت الفتن. أولا نعتبر من المجتمعات المجاورة، نسأل الله أن يفرج عنهم، قد كانوا أعزة في بيوتهم، قد كانوا ينامون في ستر جدرهم وفي عزهم ومنعتهم، فلما سمحوا أن يخربوا بيوتهم بأيديهم خرجوا منها ألوفا وملائين حذر الموت. فبعد العز صاروا لاجئين على أطراف الدول، يلفحهم سموم الصيف وزمهرير الشتاء، ينتظرون عطف غني لينصب لهم خيمة ليستروا بها أنفسهم وعوراتهم، أو ينتظرون عطف مؤسسة خيرية تعطيهم دواء ليتعالجوا، أو كسرة خبز ليأكلوها ويسدوا بها رمق جوعهم. وقد كانوا في بلادهم يأكلون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويذهبون كيف ما شاءوا ويتصرفون كيف ما شاءوا، لكنها سنة الله، يخربون بيوتهم بأيديهم. ذهبت أمم لا تحصى وأزهقت أرواح لا عدد لها وانتهكت أعراض بسبب أنهم هم من رضي بتخريب بلاده بيديه. فالله الله في مجتمعنا يا إخوان، الله الله في مجتمعنا يا إخواني، هذا المجتمع لا يزال قائما ولله الحمد. احذروا من تلك الأيادي الخفية التي تريد تدمير المجتمع، احذروا أن تفتحوا قلوبكم وأسماع آذانكم وأن تنصتوا لمن لا هم له إلا تقويض بنيان المجتمع. احذروا احذروا من أن تكونوا الثغرة التي يلج منها العدو على مجتمعنا فيفسده ويهلكه. فالواجب علينا أن نحمي مجتمعنا، وأن يقوم كل واحد منا بدوره المنوط به، الملك في ملكه، ويتقي الله فينا وفي شعبه، والشعب في أماكنهم، ويتقوا الله في أنفسهم وفي مليكهم، حتى نكون أمة واحدة وصفا واحدا وكلمة واحدة وقوة واحدة. حينها أقسم بالله أن العدو من الخارج لا يستطيع أن يكسر حصننا، والله العظيم. فأنا أمثل المجتمع كخلية النحل، فإنها تفرض على أصل خليتها غشاء لا يستطيع الزنبور من الخارج أن يلجه أو يقتحمه. لكن المشكلة أن يزرع زنبور في الخلية يتولى هو بنفسه إفساد الخلية، فإذا أفسد هذا الزنبور الخلية فتح أبواب الخلية للزنابير فدخلوا فقتلوا النحل وشربوا العسل وأفسدوا مملكة النحل. فإذا العدو مهما كانت قوته ومهما كان عتاده وعدده، إن كان من الخارج لا يستطيع بإذن الله، ليس بقوتنا ولا بحولنا ولا بقدرتنا ولا اغترارا بشجاعتنا، لكن هذا أمر قضاه الله فينا. وألا تسلط عدوا عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال فأعطانيها. ولكن المشكلة هي أن يربي العدو زنابير يزرعها في المجتمع تتلقى منه التوجيهات فتبدأ هي بنفسها تنفذ أجندته ومخططاته في هذا المجتمع، ثم يهلك المجتمع من الداخل، وحينئذ تفتح الأبواب وتكسر الحصون، ثم يدخل عليك أعداء شرسون، والله لن يرحموا كبيرا راكعا ولا طفلا رضيعا ولا امرأة، ومهما بلغت قوة قبائلنا وشجاعتهم لن يستطيعوا أن يتحملوا هذا ولا أن يطيقوه، لأن العدو أقوى منا عتادا وأقوى منا عدة، ولكنه لن يستطيع إلا بمثل هؤلاء القنابل الموقوتة في المجتمع. انتبهوا لأنفسكم يا شباب، انتبهوا لأنفسكم، لا تكونوا أنتم الثغرة التي يلج العدو منها إلى مجتمعكم، لا تكونوا أنتم الثغرة. ولقد رأينا في واقعنا جملا من الأفعال التي تعتبر تخريبا للمجتمع، تخريبا للمجتمع، لا بد من التحذير منها، لأنه متى ما قبلت هذه الأطروحات الإبليسية والنفخات الشيطانية العدوانية فإن مجتمعنا سوف يخرب ولا محالة، يخرب من قبل هذه الأطروحات، فسيخرب المجتمع كما خربت المجتمعات التي حولنا. وأنا أقولها وأنا صادق، خربت المجتمعات التي حولنا، كانوا يجدون شيئا يسيرا مع حكامهم الطغاة، ونحن نجزم أن حكامهم كانوا طغاة، ولكن كانوا مع طغيانهم يحفظون الأمن والطرق والسبل، ولكن لما زال هؤلاء أعقبهم الله عز وجل شيئا لا يستطيعون معه أن يجدوا شيئا مطلقا، فتكلفوا المفقود ففقدوا الموجود، فتكلفوا المفقود، أرادوا شيئا وقد كانوا يجدوا شيئا يسيرا فذهب ما كانوا يجدونه، حتى إن بعضهم عاد يتمنى أولئك الحكام، يقول يا ليتنا نرجع إلى ذاك العصر الأول. الله يرينا آيات من حولنا في هذه البلاد، ولكن كما قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ليس كل من يخرب بلاده يكون بنية فاسدة، لا، ترى منهم والله العظيم أناس مغرر بهم، نيتهم صالحة، لا يقصدون فساد مجتمع بل يقصدون صلاح الأحوال، نيتهم سليمة وقصدهم طيب، لا يقصدون التدمير ولا التفجير ولكنهم أخطأوا في سلوك التصحيح والإصلاح والصلاح. والمتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، لا يكفي أن يكون قصدك سليما بل لا بد أن تنظر إلى الطريقة أيضا، فأنت مطالب بأمرين، بسلامة المقاصد والنيات وسلامة الوسائل والطرق التي سوف تتخذها في الإصلاح، في الإصلاح. أعظم ما يواجه مجتمعنا من التخريب والتدمير الخروج على الحكام، هذا من أعظم ما يوجب الفساد في المجتمعات، ومن أعظم ما يقوض بنيانها، ومن أعظم ما يدمرها عن بكرة أبيها ويهدمها فيجعل عاليها سافلها، الخروج على الحكام. فلا تقبل هذه الدعوة، ولا يجوز لنا أن ننزع يدا من طاعة إلا أن نؤمر بمعصية، فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وإن من أعظم الفتن التي يكثر فيها إراقة الدماء فتنة الخروج على الحكام. يا أخي، الناس اختلفوا في فتن في أشياء كثيرة، ما قتل بعضهم بعضا، لكن متى ما يقع في البلد فتنة الخروج على الحاكم المسلم فإنه حينئذ يقع البلاء والقتل، يقع البلاء والقتل. فاحذروا أيها الشعب الكريم من قبول هذه الأطروحات التي تأتينا من الخارج ومن المنافقين في الداخل، يدعون فيها إلى نبذ السمع والطاعة، وإلى مفارقة الجماعة، وإلى الخروج على الحاكم المسلم، وإلى تلك المخططات التفجيرية التدميرية ليلزموا هذا الحاكم المسلم عن التنازل، على التنازل عن منصبه وملكه. في هذه البلد لا يجوز قبول هذه الدعاوى، لأننا متى ما قبلنا هذه الدعاوى فسندخل في قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم. ولقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل السنة والجماعة في تقرير هذه القضية المصيرية، لأنها تتعلق بمصير المجتمع والأمة بأسره، خاصة المملكة العربية السعودية، فإن أمنها أمن للحرمين، والمحافظة عليها والدفاع عنها محافظة على الحرمين ودفاع عنهما، لأنه متى ما سقط الأمن في المملكة فمن الذي سيحمي الحرمين إذا كانت الحكومة مشغولة بإخماد المظاهرات وتأديب من خرج على حكامها؟ من سيحمي الحرمين؟ من سيراعي شؤونهما؟ وإننا نحمد الله أن الحرمين في أحضان أهل السنة والجماعة. لو كان الحرمان في أحضان الرافضة أو أحضان الصوفية لوجدت القبور يطاف بها كما يطاف حول الكعبة. فإذا الله بحماية هذا المجتمع والمحافظة على أمنه والدفاع عنه. لما؟ لأن حمايته حماية لقبلة المسلمين، الحرمين الشريفين، والدفاع عن الحرمين والمحافظة عليهما وسد الذرائع التي تفضي إلى دمارهما وتخريبهما أمر واجب على الجميع، حاكما كان أو محكوما. يا إخواني، أقسم بالله أني ما أقول هذا الكلام أجامل الملك، ولا أني أجامل الأمراء، ولا أجامل زيد ولا عبيد، والله ما أقوله إلا ديانة لله عز وجل وحماية لهذا المجتمع من الدمار والفساد، لأنه مجتمعنا، ولأن فيه بيوتنا وأنفسنا وأموالنا وأعراضنا، فالمحافظة على مجتمعنا محافظة على ذلك كله. أنت بتحمي نفسك؟ احمي مجتمعك. تبي تحمي عرضك؟ احمي مجتمعك. تبي تحمي مالك؟ احمي مجتمعك. تبي تدمر هذا كله؟ دمر مجتمعك، فإنك إذا دمرت بيتك الكبير فسيصل الدمار إلى بيتك الصغير، شئت ذلك أم أبيت. فأول أطروحة فاسدة تدمر بها المجتمعات وتخرب بها الديار هي دعوى الخروج على الحاكم ونزع اليد من السمع والطاعة، فالحذر الحذر من ذلك. ولا أريد سرد الأدلة في هذه المسألة لأنها لا تخفى على شريف علمكم، ولله الحمد والمنة. هل يعني هذا الكلام أن نسكت عن أخطاء الحكام؟ هل يعني هذا الكلام أن نسكت عن أخطاء الحكام؟ الجواب لا، لا يجوز السكوت عن أخطاء الحكام، من قال هذا؟ ولكننا نقول يجب أن يسعى في إصلاحها الطرق التي لا تدمر المجتمع ولا تخرب بنيته، وهي ولله الحمد والمنة كثيرة، في زيارتهم وفي مناصحتهم سرا أو في مناصحتهم علنا إذا كانوا موجودين لا في حال غيبتهم، أو في مهاتفتهم، أو في مشافهتهم، أو في مراسلتهم بالمكاتبة أو البرقية وهم يقرؤون ويستجيبون أو لا يستجيبون، أمرهم إلى الله، أنت مالك شأن في استجابتهم، أنت لك شأن ومسؤول عن إيصال الإنكار لهم وعن إيصال الدعوة الخير لهم فقط. استجابوا الحمد لله، ما استجابوا الله وليهم، أنت مالك شأن. ما استجابوا بتعود دمر المجتمع تنتقم منهم. المجتمع للجميع مو للملك، المجتمع للجميع. المجتمع لك أيها الصغير ترى، والمجتمع لك أيها الكبير، والمجتمع لك أيتها المرأة، ولك أيها العالم، ولك أيها الجاهل، بل حتى البهائم يا شيخ لها حق يا أخي في المجتمع. البهيمة لها حق أن تعيش آمنة ترى، ولذلك نهينا عن ترويع البهائم، حتى البهيمة نهينا عن ترويعه. أولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نشحذ السكين وإحدى الشاتين تنظر حتى ما تروح مسكينة؟ لها حق يا أخي في المجتمع. أولم يأمرنا الشارع أن نؤمن غذاءها؟ فكيف يؤمن غذاؤها إذا كان الناس قد ماجوا وهاج بعضهم في بعض بسبب كثرة الفتن؟ فمن الذي سينتبه للبهائم؟ إذن ما في الفتن خير، والله ما في الفتن خير، والله العظيم ما في الفتن خير. أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الزوابع، أعوذ بالله من القلاقل التي تدمر وتخرب المجتمع. فالله الله أصلح أخطاء الحكام بالطريق الشرعي إن كنت تستطيع الوصول إليهم ويستمعون منك وأنت آمن على نفسك فالحمد لله، وإن لم تستطع الوصول إليهم فعندك أبواب العلماء، اتصل على واحد من العلماء هو يتولى بنفسه إيصال الموضوع. أوصلته إلى العالم وقصر العالم، أنت ساحتك أمام الله بريئة، العالم هو اللي يتحمل، العالم هو الذي يتحمل. أما أن تدمر وتخرب لا، في طرق الحمد لله كثيرة، ولن نعدم طريقة نصلح بها أخطاء علمائنا وأخطاء حكامنا وأخطاء بعض الأنظمة التي تضيق صدورنا في بلادنا بالطريق الشرعي التي لا يكون فيها شيء لا من التدمير ولا من التخريب. إلا لازم نخرب، إلا لازم ندمر، إلا لازم نقوض مجتمعنا. نريد أن نبني قصرا فنهدم مدينة ومصرا، ما يجوز هذا. وين العقل؟ وين العقل؟ واحد من الشباب يقول الحاكم كافر، الحاكم كافر. طيب قلنا له طيب وكافر وبعدين؟ قال ولايته لا تجوز. قلنا ماشي ولايته لا تجوز، بعدين؟ قال يعني، قلت يعني، يعني خلاص بتلغم نفسك وبتروح الأقرب وزارة وبتفجر نفسك، ولا بتقعد تسب فيها الحاكم في وسائل التواصل الاجتماعي وراء الأسماء والمعرفات المجهولة حتى تنشر غسيله وتملأ صدور العامة عليه وتوغر صدور الشعب على هذا الحاكم؟ ثم أنت تجني ماذا؟ تجني ماذا؟ أتريد إصلاح كفر واحد من الأمة فتهدم الأمة كلها عشان تصلح كفرة؟ يا أخي قدامك هو، تبي تكفره شفه قدامك، رح شفه قدامك هو وزراء، أطرق عليه الباب وقل له أنت كافر وأني أنبذ بيعتك. أما أنك تدمر المجتمع علشانه، لا يا أخي، المجتمع ليس له هو، المجتمع للجميع. يا إخواني هل في كلامي هذا خطأ؟ إذا كان في كلامي هذا خطأ ناقشوني، إذا كان في كلامي هذا خطأ ناقشوني. هذا تنزلا مع كلام هذا الشاب حتى أخبره بأن نهاية قوله هذا أنه باب مسدود لا يستطيع تعديه. يا شباب أسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم. فإذا لا يعني هذا الكلام أن نسكت عن أخطاء الحكام ولا عن فساد بعض الأنظمة ولا عن فساد بعض الأشياء التي تضيق صدور المؤمنين وتقض مضاجعهم، ولكن لا يعني هذا أن ندمر مجتمعنا ونخرب بيوتنا بأيدينا. نصلح، نعم نصلح، نتبع الطريقة المثلى. ما وجدت طريقة وأغلقت الأبواب في وجهك، لا عالم استمع ولا أبواب مفتوحة ولا شيء، وش تسوي يا أخي؟ عندك باب الله ما حد يصده. اللهم أصلح حاكمنا، اللهم اهدي قلبه، اللهم اشرح صدره، اللهم إن كنت تعلم له هداية فهده، وإلا فاكفنا شره بما تشاء. ولا بيجون بعد بيصكون عليك أبواب السماء بيقولوا لا ممنوع الدعوات كلها تنزل للأرض. يعني في طريق للإصلاح، فيه طريق للإصلاح، فيه أبواب مفتوحة للإصلاح، لكن إلا التدمير والتخريب هذه الأبواب لا نطرقها أبدا حتى لا نكون ممن قال الله فيهم يخربون بيوتهم بأيدي. بيتك تخربه بيديك يا خبل. بعض الناس خبل، بعض الناس مهبول، يبني بيته يبني بيته يوم ما عاد إلا لبنة واحدة وبلكة واحدة، ويوصل الخزان قال يلا جيبوا الفاس، شو بتسوي يا الخبل؟ قال بقفه. هذا وش قال له؟ هذا ما بقول. يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، انكهن حرمة تخيط بثوب اللي جت ما عاد إلا طقطاق الفوقي، قالت فسدت ثوبها مرة ثانية، تعود مرة ثانية تسبك خيوطها، ثم اللي ما عاد إلا بتنتهي. مجتمعا قائم بحاكمه ووزرائه وأمرائه وعلمائه وشريعته واقتصاده ونظامه وبنائه، تجي أن تدمر هذا المجتمع بحجة معالجة أخطاء؟ هذا مجتمع، كيف تدمر مجتمعك يا إخواني؟ والله العظيم حتى الحيوانات تحن إلى أوطانها. أنتم تعرفون هجرة الطيور في الشتاء والصيف؟ إذا جاء الشتاء هاجرت من شمال الكرة الأرضية، إذا جاء الشتاء هاجرت من شمال الكرة الأرضية، لأن في نصف الكرة الجنوبي يكون صيف، وإذا كان الصيف هنا يكون الشتاء هناك، وإذا كان الشتاء هنا يكون الصيف هناك، وهكذا. فتهاجر، لكن هل تبقى هناك؟ لا، يدفعها الحنين حتى ترجع إلى أوطانه. بل والله حتى الأسد وحتى الذئب لو جئت إلى عرينه واقتربت من وكره فإنه سوف إيش؟ يدافع عن وطنه، يدافع عن بيته. فإذا الدفاع عن الوطن أمر فطري، فكيف إذا كان وطنا إسلاميا كالمملكة، وطنا سلفيا سنيا كالمملكة، وطنا هو قاعدة علماء أهل السنة والجماعة كالمملكة؟ فإذا الدفاع عنه مع أنه فطري عقلي دل عليه الدليل الشرعي. ومن الأفعال التخريبية التدميرية للمجتمع القدح في العلماء، القدح في العلماء، هذا من أعظم ما يدمر به المجتمع ويخرب به الوطن. لأن الوطن فيه حصنان، متى ما دمر فقد خرب المجتمع، حصن الحكام وحصن العلماء. فإذا دمرنا الحصن الأول بالدعوة للخروج، ودمرنا الحصن الثاني بالقدح والتجريح في هؤلاء العلماء، فاعلم أن المجتمع قد استبيح عرضه، ما عاد في حصن يمنعك، يمنع عدوك عنك. فإذا احترام العلماء هو الذي يبني المجتمع، وهو الذي يحافظ بنيانه قائما سالما من العيب والنقض أو الخدش. والقدح في العلماء والتثريب على العلماء هو الذي يدمر بنيان المجتمع. ولو أن هؤلاء الشباب أصلحهم الله استمعوا لتوجيهات العلماء وسمعوا إلى صيحات العلماء المنطلقة من المشارق والمغارب التي تنكر عليهم هذه الأفعال التخريبية التدميرية لما كان ما كان. ولكن صورة العلماء في قلوبهم شوهت، ومنزلة العلماء في أنفسهم دمرت، فأقفلت آذانهم وقلوبهم عن توجيهات علماء أهل السنة، وانفتحت قلوبهم لتوجيهات هؤلاء الأصاغر من أهل البدع، فصاروا يستجيبون لكل ما يطرح عليهم ويؤمرون به. حتى إن فيه واحد يعني من الله عليه بالهداية والتوبة والعودة عن المنهج التكفيري، فقال أتصدق يا فلان، يكلمني يقول أتصدق يا فلان أننا كنا ننفذ ما يراد منا بأسماء مستعارة لا ندري من وراءها؟ يقولنا ما ندري وراها حمار ولا ثور أكرمكم الله، إن ما ندري. أبو قتادة، وش أبو قتادة هذا؟ ما ندري عنه. أبو البراء، أذان يا شيخ، أبو البراء، طيب ما ندري عن أبو البراء هذا. طيب أبو كذا، طيب قلت تعرفونهم؟ قال لا والله ما نعرف. قلت هل هم علماء؟ قال ما ندري. قلت طيب هل هو ذكر ولا أنثى حين ذا؟ يمكنها حرمة مسمية عمرها أبو قتادة، أحيان في تشبه بين النساء بالرجال، يمكنها حرمة أبو قتادة. دمروا وتروح لذا الثورة اللي قاعدين بسها، دمروا خططوا، اجتمعوا، دبروا، اجمعوا أموال، ارسلوا لنا أموال، افتحوا شبكات عنكبوتية، افتحوا مواقع بأسماء مجهولة، سوقوا هذه المقاطع في الفيديو وينفذون. طيب تنفذون توجيهات من؟ قال ما ندري، اسمه أبو قتادة، أبو عدنان، المعتصم بالله، الواثق، كذا، أسماء غريبة جدا ما ندري من يقف وراءها. وإني أجزم أن أغلب من يقف وراءها هؤلاء التكفيريون أو الرافضة أو اليهود أو المباحث، استخبارات الدول الكافرة، مباحث الدول الكافرة واستخباراتها. ألهذه، أبهذه العقلانية تتعامل مع مجتمعك؟ تقوض بنيانه وتدمره وتخربه بمجرد استماعك لمثل هذه المعرفات واستجابتك لنداءات أصحابها وأنت لا تعرفهم شخصيا ولا تدري عن علمهم؟ وهل تبرأ بطاعتهم ذمتك فيما بينك وبين الله؟ إذا إذا إذا جاءك، إذا جئت في محكمة قاضيها الله يوم القيامة وقال لك لما قتلت فلان، هل تبرأ ذمتك أنني قتلته استجابة لفلان؟ طيب من فلان هذا؟ أنت استجبت له، هل تدري عن علميته؟ هل يبرأ بقوله الذمة؟ هل صار من أهل الفتية؟ هل تعرف أنه من أهل العلم؟ هل تعرف أنه من أهل السنة؟ الجواب لا. لما يا شباب وعندنا علماؤنا المعروفون بأسمائهم، ما الذي يجعلك لا تأخذ التوجيهات منهم وتأخذها من معرفات مجهولة؟ لأن صورة العلماء شوهت في قلبي حبيبي، شوهت في قلبي هذا الشاب، وللأسف والله شوهت صورة الشيخ الفوزان، شوهت صورة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، صورت شوهت صورة لجنة كبار، لجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، شوهت صورة هؤلاء العلماء في صدر هذا الشاب، فصار يأخذ توجيهاته من هذه المعرفات المجهولة والأسماء المستعارة. فجر يفجر، خطط يخطط، أرسل لنا مالا حوله على الحسابات التالية، فيبدأ يجمع من زملائه ويحول على تلك الحسابات حبيبي، ظنا منه أنه إيش؟ ينصر الدين، ولا يدري أن وراء هذه المعرفات أبالسة، أبالسة بمعنى ما تعنيه كلمة أبالسة، لا يريدون الخير لا له في المقام الأول ولا لمجتمعه ووطنه في المقام الثاني، لكنه الله المستعان. أسأل الله أن يشرح صدور شبابنا، أسأل الله أن يهدي قلوبهم ويردهم إلى جادة الحق يا رب العالمين. والله يحزننا، يحزننا كثيرا تلك التصريحات الإعلامية التي تأتي بها وزارة الداخلية في هذه المملكة، قائمة 79، قائمة 100، قائمة 200، كلهم من أسماء شبابنا ممن غرر بهم ولوثت أفكارهم، يسجنون السنوات المتطاولة، تحرم منهم أمهاتهم وآباؤهم، ويحرمونهم من مواصلة مستقبلهم بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفكر الخبيث الذي نشأ، الذي ربوا عليه. فإذا متى ما استمعت الأفواه لغير علماء البلد، أقصد لغير علماء أهل السنة، فإن هذا تخريبا وتدميرا للمجتمع شئنا أم أبينا. فإذا هاتان المسألتان انتبهوا لهما، قبول دعوى الخروج على الحكام والقدح في العلماء. وإن أول شيء يفعله هؤلاء الأعداء الخارجيون، انتبهوا، أول شيء يفعله هؤلاء الأعداء الخارجيون مع الشاب أنهم يبغضونه في المرجعية العلمية في بلده، يبغضون التبغيض. لماذا؟ لأنهم سيعطونه شبه. طيب إذا كان لم يبغض العلماء بعد، فإنه سيرجع في كشف هذه الشبه إلى من؟ إلى العلماء. فإذا لابد أن يقطع عليه طريق الرجعة أول، قبل أن يدخلوا في ذهنه أي شيء فيبدأون يكرهون في العلماء، فيقولون له علماء المملكة علماء سلاطين، هؤلاء العلماء منبطحون للطواغيت، يعني العالم منبطح والطاغوت فوقه. هؤلاء العلماء أصحاب مناصب وكراسي، هؤلاء العلماء لا يبحثون إلا عن مصالحهم الشخصية الخاصة، هؤلاء العلماء صاروا أبواقا للأمراء والحكام، ويبدأون معه دهرا طويلا حتى يتشرب قلبه بغض العلماء ويكره هؤلاء العلماء ويلعن هؤلاء العلماء ولا يحترم هؤلاء العلماء، وتخرج قيمة العلماء من قلبه خروجا مطلقا. ثم يقول هؤلاء الأبالسة: لقد وقع الكلب في المصيدة. يقولون يسمون الشباب في المملكة: لقد وقع الكلاب في المصيدة. طيب ماذا سيفعلون بمن وقع في المصيدة؟ الآن صبوا ما تشاءون في رأسه. طيب هو لجهله وقلة علمه لن يستطيع أن يدرك أنها شبهة. طيب يريد أن يسأل أحدا، خط الطريق، خط الرجعة إيش؟ منقطع. يبي يسأل الشيخ صالح، والله الشيخ صالح عالم سلطة. يبي يسأل المفتي، المفتي مختوم عليه. يبي يسأل هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء ما فيهم خير. طيب ويروح بيبي؟ يبقى فريسة عند هؤلاء الأبالسة يصنعون منه قنبلة ليفجروا منها مجتمعه. فإذا أول درجات التخريب قبول دعاوى الخروج على الحكام والقدح في العلماء. أما نحن معاشر أهل السنة فندين الله عز وجل أننا لا نأخذ فتاوانا ولا ما يتعلق بمصير أمتنا إلا من أفواه من تبرأ بهم الذمة فيما بيننا وبين الله. هؤلاء العلماء الأفذاذ من علماء أهل السنة والجماعة، من علماء هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، حتى العلماء في مصر، حتى العلماء في السودان، حتى العلماء في الأردن، ما دام من أهل السنة والجماعة ومأمونا في علمه فإنه هو الذي يؤخذ منه التوجيهات، ويؤخذ منه إيش؟ يؤخذ منه الفتوى. هؤلاء هم الذين تبرأ بهم الذمة، وهم أهل الذكر الذين أمرنا أن نسألهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحذر الحذر، الحذر الحذر، الحذر الحذر. تكفون ما دام مجتمعنا لا يزال قائما تكفون. مرت 3 سنوات على ما يسمى بالربيع العربي الآن ومجتمعنا لا يزال قائما لا فتنة فيه. هذه والله نعمة عظيمة. تكفون، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، ترى إن ذهبت قد لا ترجع، إن أخل بها قد نعاقب بتفويتها، فحافظوا عليها وفقكم الله. عضوا عليها بالنواجذ، أدام الله عزكم ورفع الله أقداركم. واعلم أن كل واحد منا له تأثير في بناء هذا المجتمع، كما أن له تأثيرا أيضا إذا فسد فكره في تقويض هذا المجتمع، في تقويض هذا المجتمع. ولا نعلم عن طائفة خرجت على حكامها فكان حالها خيرا من حالها سابقا، ما نعلم على مدار التاريخ. وهذه ليست كلمته، بل كلمة أبي العباس بن تيمية رحمه الله. يقول: ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، يقول: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلم الحكام بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. اسمعوا شو يقول أبو العباس، اسمعوا هالكلمة بس. قال: ولعله لا يكاد، ولعله لا يكاد يعرف عن طائفة أنها خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. يعني أنهم ما يرجعون إلا بفساد أعظم من هذا الفساد الذي يريدون إزالته. ومن الحركات التفجيرية التدميرية في هذا المجتمع أيضا في هذا المجتمع أيضا قبول ترتيب المظاهرات والاعتصامات في البلد والتخطيط لهذه المظاهرات وقبول أطروحات أصحابها وتنفيذ مخططاتهم وما يريدونه في المجتمع. فالمظاهرات أبدا ليست من عمل المسلمين، ولا هي طريقة صحيحة سلفية سنية في الإنكار على حكام المسلمين مطلقا. فالمظاهرات لم تعرف من عمل المسلمين على مدار التاريخ، لا المظاهرات ولا الاعتصامات، إنما هذه مناهج مستوردة من دول الكفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الطريق الأمثل في إصلاح الأخطاء، سواء أكانت صادرة من حكام أو محكومين. فالمظاهرات كلها فوضى، والإسلام دين يدعو إلى الترتيب ويدعو إلى التنظيم، وليس دين فوضى ولا دين قتل ولا تخريب مطلقا. ولا يغرنكم أنهم يقولون المظاهرات السلمية، ما في شيء اسمه مظاهرات سلمية. قد تكون سلمية في ابتدائها، تخريبية في انتهائها، لأنه لا بد أن يكون معها تكسير وتدمير وإحراق، حتى وإن كانت الصفوف المقدمة هم المشايخ والعقلاء، لكن هل أنت تضمن أن كل من ينتسب لهذه المظاهرة ولو في أواخر الصفوف يكونون على دراية وعلى عقل كعقلك أنت؟ هذه المظاهرة سوف تجمع الذكور والإناث والصغار والكبار والعلماء والجهال، فأنت تضبط نفسك والثاني يضبط نفسه، لكن هل هذا العامي الجاهل أو الصغير يستطيع أن يضبط نفسه؟ ربما أوائل المظاهرات لا يكون فيها تكسير وسلمية، لكن أواخر الصفوف فيها يكسرون الزجاج ويحطمون السيارات ويقطعون السبيل على المارة ويكسرون ويحطمون الأشجار، بل ومنهم لصوص يستغلون هذا الخلل الأمني في سرقة المحلات والبيوت، كما رأيناها بأم أعيننا في بعض المظاهرات في بعض البلاد. مظاهرات ويدخل على المحلات ويأخذون الكنب والفرش ويأخذون التلفازات والمسجلات. إيش المظاهرات هذه؟ أنت بتخرج على الحاكم ولا جاي تسرق؟ أنت بتعدل خطأ الحاكم ولا جاي تسرق؟ إذن هذه المظاهرات كلها فوضى، لا خير فيها مطلقا، وليست طريقة صحيحة، ولا تدخل، انتبهوا، ولا تدخل تحت دائرة أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة كما ذكرته في موضع آخر، لأنها وسيلة مستوردة من الكفار، ولا يراد بها في الأعم الأغلب إلا الإنكار على الحكام والتعبير عن الرفض العام، وكلها طرق خبيثة لا يجنى منها في المجتمع إلا كل علقم وفساد وشر. ولذلك ما تنتهي غالبا هذه المظاهرات إلا بالدماء، والحاكم معه الحديد والنار. المشكلة الحاكم معه الحديد والنار، الحاكم معه الجيش، الحاكم معه السلطة والقوة، وأنت جاي في الشارع في هذا الميدان أعزل، لا سلاح معك ولا شيء، فإذا أطلت بقاءك وغضب عليك الحاكم فإنه سيخرجك من مكانك قهرا ولو بالنار، ولو بالنار. ألا ترون في بعض المظاهرات الرؤوس قد أصيبت بالرصاص الحي والصدور قد سالت دماؤها بالرصاص الحي؟ نساء وأطفال يقتلون في هذه المظاهرات، دم هؤلاء في رقبة من؟ في رقبة الحاكم ومن قتل، وفي رقبة من دبر وخطط لهذه المظاهرات وأعان عليها وشجع عليها. فإذن المظاهرات تخرب المجتمع وتدمر، ومن يرضى بها فهو داخل في قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالله الله في عدم قبول المظاهرات، ويرتب لها الآن يا جماعة، يرتب للمظاهرات من الخارج، من الخارج والداخل، يرتب لها أن تكون مظاهرات عارمة، ولكن الله عز وجل يوفق رجال الأمن بقتلها في وأدها قبل ظهورها وانتشارها، ولله الحمد والمنة. ومن الأمور التي تخرب المجتمع وتدمره من تلك الأفعال التخريبية التدميرية التخطيط لاغتيالات الشخصيات المرموقة في المجتمع من حكام وأمراء ووزراء ووجهاء أو علماء. الآن حتى في التخطيط لقتل بعض العلماء من الرافضة ومن بعض من فسد فكره وكفر العلماء والحكام، يخططون للاغتيالات التخريبية التدميرية وقتل النفوس البريئة. هذه الأفعال لا يجوز وجودها في مجتمع المسلمين مطلقا. فالتفجير والتدمير حرام، بل من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. ويا ويل من جاء يوم القيامة وفي رقبته دم مسلم بلا حق ولا عدل. يا ويله من الله، يا ويله من الله. المقتول يتعلق بتلابيب رقبة من قتله يوم القيامة، تشخب أوداجه دما، يقول يا رب سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا يجوز الاعتداء على الناس، لا في أرواحهم ولا التخطيط لاغتيالاتهم ولا قتلهم. وكل هذه الأفعال متفرعة عن الحكم بتكفير الحكام وتكفير العلماء وتكفير الأفراد والوزراء. فكفروا أولا ثم خططوا لاغتيالات المسلمين ثانيا. وإننا لنعجب من شاب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يلغم نفسه ويذهب إلى إخوانه الركع السجد في بيت من بيوت الله حتى إذا توسطهم فجر نفسه وهم ركع سجد. بحجة ماذا؟ بحجة أنهم كفار مرتدون خارجون عن ربقة الإسلام بالكلية. فالله الله في وطننا ومجتمعنا. ومن تلك الأفعال التخريبية التدميرية التي تفسد المجتمع قتل رجال الأمن والتخطيط على قتلهم. يا أخي ليه يا أخي؟ رجال ضعيف في وضيفته مسكين، وش تدور منه أنت؟ جاي في ثغر من ثغور المسلمين يحمي بلاد المسلمين ويحمي حدود المسلمين، تتسلط عليه أنت بالقتل ليش؟ تخطط لقتل هذا الضعيف ليش؟ الضعيف هذا اللي ما عنده، جاي يحمي الأشياخ ويحمي الأطفال ويحمي النساء، إما أن يكون في دوريته يدور في شوارع المسلمين في الليل والناس نائمون وهو عين ساهرة، أو يكون على حدود المسلمين يلفحه حر القيض وزمهرير الشتاء وأنت في بيتك مبسوط وحدودك محفوظة. هذا حقهم علينا أن نخطط لاغتيالهم وقتلهم والدخول عليهم في مراكزهم وتقطيع أجسادهم بالكلاكنشوف؟ هل هذه والله من الرجولة أو الوفاء؟ فضلا عن أن تكون هل هي من الدين، هل هي من الدين في صدر ولا؟ إيش سوى هذا المسكين؟ هذا إيش سوى؟ أنت بتكفر الحاكم، رح الحاكم قدامك، لكن هذا إيش ذنبه؟ هذا وإيش ذنبه؟ أليس وراءه أم ستبكي؟ أليس وراءه زوجة ستترمل؟ أليس وراءه أولاد سينشؤون يتامى؟ إيش ذنبه هو؟ إيش ذنبه إذا سئلت عنه يوم القيامة؟ فنعوذ بالله من فساد الأفكار، نعوذ بالله من غسل الأدمغة، نعوذ بالله من تلف الفهم. فإذا قتل رجال الأمن من الأفعال الدنيئة الوطية، فعلا دنيئة، دنيئة من دناءتها، لا أجد عبارة تعبر عن دناءتها وذمها وقبحها. عجزت عن الحاكم وعجزت عن جنوده وعجزت عن جيشه، جاي لها ضعيف في في في ثغرة من ثغرات الحدود تبي تذبحه في غدر غادر في الليل تغدره وهو أخوك ممن ينطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنها لمن أعظم الخيانة والله أن يقتل رجال الأمن، من أعظم الخيانة أن يدبر لرجال الأمن، من أعظم الخيانة أن نقتل من يحمي مجتمعنا. يا شيخ والله يخربون بيوتهم بأيديهم، والله تصدق عليهم الآية هذه، كلها الأفعال اللي ذكرتها تصدق على هذه الآية. دمر رجال الأمن اللي يحمونك ويحمون عرضك ويحمون نفسك من اللصوص والسراق. يا شيخ والله أنتم تعرفون، يمكن كبار السن نحن ما أدركنا، يمكن كبار السن يعرفون أنه قد مر علينا وقت يخشون منا قطاع الطرق واللصوص، لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى حاجة إلا بعد أن يودع أهله، لأن الخارج مفقود والراجع مولود. الآن تبقى البيوت مفتوحة، الأبواب مشرعة، الناس يخرجون، الإنسان وزوجته في الحديقة إلى الساعة 3 في الليل ما يخاف أحد، مع زوجته في وسط الحديقة ويبجيراتها يلعبون على المراجيح ما يخاف أحد، يمشي الإنسان في سيارته الطرق الطويلة لا يخاف إلا الله عز وجل، لا يخاف إلا الله. خاطي خاطي بنشر كفر، ها خرب شيء في السيارة، لكن ما يجي قدامه ناس يقطعون طريقه. هذا بفضل الله أولا وآخرا، ثم برجال الأمن. تجي أنت يا من تريد تدمير المجتمع وتقتلهم، تقتل رجال الأمن؟ يعني ما تصفون هذا أيش، هذا يا حمق يا غباء يا سذاجة يا فساد فكر، نصفه بماذا؟ فقتل رجال الأمن من الاعتداء السافر والتخطيط الذي يدمر المجتمع ويخرب بنيانه ويقوضه تقويضا عظيما. يقول قائلهم في مسألة قتل رجال الأمن: هؤلاء رجال يحمون الطغاة. ونقول: لا والله، بل يحموننا من الطغاة. هم ما يحمون الطغاة، هم بل يحمون حدودنا من الطغاة مثلك وأمثالك. يا قليل الوفاء وقليل الدين، يا من تنكرت لمجتمعك، بلاد ولدت فيها ونشأت فيها وأكلت من ترابها ونشأت من خيرات الله عز وجل فيها وتعلمت في مدارسها، حضنتك شوارعها صغيرا، فلما كبرت وصار الوطن يطلب منك أن تؤدي له وفاء وتبنيه وتسعى في بنيانه، تكون أنت بعد ذلك كله وفضائل وطنك عليك، أنت من يدمره؟ أنت من يقوض بنيانه؟ أنت؟ هذا من الوفاء؟ والله ليس من الوفاء وليس من الدين في صدر ولا ورد. فنسأل الله أن يحفظ حكامنا وعلماءنا وعامة شعبنا وشعوب المسلمين، وأن يحفظ رجال أمننا من هؤلاء الأوغاد، من هؤلاء الأوغاد الذين لا يرضيهم إلا تدمير مجتمعنا وتخريبه. ومن جملة الأفعال التخريبية التدميرية قتل المعاهدين في بلاد الإسلام، هذا يخرب المجتمع، هذا ينقص هيبة الإسلام. إذا دخل أحد المعاهدين بعقد ذمة وأمان، فيجب على عامة المسلمين أن يحموه حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا ما دام في بلادنا، هكذا أمرنا الإسلام. بل يقول العلماء: ولو فني المسلمون عن بكرة أبيهم في الدفاع عنه لوجب الدفاع عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. أناس دخلوا في بلادنا لأعمال متفق عليها بينهم وبين ولي الأمر، يمشون في شوارع يدين أهلها بالإسلام، ذلك الدين العظيم، فيأتي أهل ذلك الدين العظيم ويخونون العهد وينقضونه ويقتلونهم في بلادنا في شوارع المسلمين. أي إنزال لقيمة الإسلام بعد ذلك؟ يقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول: يا محمد انتبه، يا محمد، إذا عاهدت قوما من المشركين وصار بينك وبينهم صلح وعهد وأمان وذمة وأرادوا خيانتك، فاحذر من أن تخونهم يا محمد، واحذر من أن تنقض عهدهم سرا، بل لا بد أن تعلنها صريحة بأن لا عهد بيني وبينكم. انتبه أن تنقض عهدهم سرا، لا، نقض العهد سرا هذا لا يجوز. كالذين ينقضون بيعة ملك هذه البلاد ويعقدون بيعة لخليفة مزعوم ودولة موهومة لا وجود لها على أرض الواقع. فيقولون عبد الله بن عبد العزيز لا بيعة له في رقابنا. طيب من استبدلته بمن؟ استبدلناه بفلان بن فلان. طيب وبعدين؟ ولا قبل بزرع أنا مجمعه والله ما يفهمون شيء ولا ما يفهمون علم، حسبي الله ونعم الوكيل. كل لا بيعة له، يعني ناشئ فينا شباب الآن، فينا شباب يعتقدون أن لا بيعة لعبد الله بن عبد العزيز في رقابهم، وهذه خطيرة جدا. يا الله أنت هدينا وتهدي شبابنا يا ربي، يا الله يا الله أنت تفتح على قلوبنا وقلوب شبابنا يا ربي، يا الله يا ليتهم يعرفون عواقب أفعالهم. الشباب متحمس طاير ما ينظر إلا إلى أخمص قدمه بس، ما عنده نظر في العواقب ونظر في المآلات ونظر في المصالح ونظر في المفاسد ونظر في الآخرة، كلها ما يشوفها، لا ينظر لها، هذه كلها هذه ما ينظر لها بعين الاعتبار. سيبدأ فيه نار يبي يطفيها وبس، متحمس ويبي يسوي أي شيء، عنده استعداد يفعل أي شيء. هذا والله هو الخطر الداهم. واللي يسوسون شبابنا من برا ما يرحموننا ولا يرحمون مجتمعنا، ما يجدون ثغرة علينا مفتوحة إلا هو لن يقصروا في سلوكها. شياطين نعوذ بالله منهم، نسأل الله أن يرد كيدهم عن مجتمعنا في نحورهم، وأن يرد كيدهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليه. فإذا قتل المعاهدين في بلاد المسلمين لا يجوز. ويحزننا والله إذا سمعنا أن أمريكيا قتل، لا لأنه أمريكي ولا كافر، وإنما لأنه قتل وين فيه؟ في بلاد المسلمين، وهو معاهد أعطيناه الذمة، أعطيناه عهد الإسلام وإيمان والإسلام. مين يوصف المسلمون بأنهم خونة بهذه الطريقة؟ هذا كله مما ينفر عن الدين. فأنت أدخلتهم بأمان الله وأعطيتهم العهد والميثاق لا يتعرض لهم أحد، فكيف يقتلون في شوارع بلدك؟ هذه والله مشكلة كبيرة وطامة خطيرة. ومن تلك الأفعال التدميرية تكفير المسلمين بلا علم ولا برهان. آفة التكفير هذه من أعظم الآفات، وفتنته من أعظم الفتن، وأي عقل تشرب بهذه الفتنة فإنه سيكون قنبلة موقوتة في مجتمعه، وسيسعى جاهدا ما استطاع إلى تدمير هذا المجتمع الذي يعتقد أنه كافر. فلما كفر الحاكم كفر وزراءه، ولما كفر وزراءه كفر العاملين في الوزارات. طيب والعاملون في الوزارات لهم أزواج وأولاد فهم كفار. فإذا كفر المجتمع كله بتلك اللوازم التكفيرية، وهي التكفير باللازم. فمجتمع يرى أنه كافر فهو يرى أنه يعيش وهو مسلم بين مجتمع كله كافر، فسوف ينتقم ويصب جأم غضبه على هذا المجتمع. ولذلك انتبهوا أيها الأباء لأبنائكم، انتبهوا كما سيأتي في آخر المحاضرة، انتبهوا من تلك المواقع في الشبكات العنكبوتية التي تدعو إلى تكفير الحكام والعلماء والشعوب الإسلامية. حتى إن في واحد من الطرائف، واحد تكفيريين اثنين يقول لا أعلم على وجه هذه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، وإني أحكم عليك في الإسلام بالظاهر ولا أدري عن باطنك. بعد شك في رفيزة عين، عن شك في رفيزة. أما اللي على وجه الأرض ذولي كلهم رايحين خالصين، أختوم عليهم، ماخذين توقيع التكفير. أعوذ بالله من هالفتنة الخبيثة، يا الله فتنة التكفير. وهل قتل أمير المؤمنين عثمان إلا بسبب ذلك؟ وهل قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا بسبب ذلك؟ وهل قتل كثير من خلفاء وعلماء المسلمين إلا بسبب ذلك؟ بل وقبلهم هل قتل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرين على يد الخوارج إلا بسبب تكفيرهم؟ فهي أول فتنة خرجت في الإسلام، وأعظم فتنة وأخطر فتنة. فالواجب على الجميع أن يقفوا سدا منيعا في وجه هذه الفتنة لا تتشربها قلوب شبابنا. ومن تلك الأفعال التخريبية التدميرية معاونة من يريد تدمير هذه البلاد بنشر فكره والترويج له والتسويق له في وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل هذه والله سلاح ذو حدين، لكن الأعم الأغلب أنها ما دخلت علينا إلا بالشر. فأصبح هذا الشاب يؤمر بافتتاح الشبكات على الشبكة العنكبوتية، المواقع على الشبكة العنكبوتية، فيفتح، يفتح مواقع على التويتر فيفتح، يفتح مواقع في الفيسبوك يفتح، يفتح مواقع في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي. وظيفة هذه المواقع ما هي؟ أنه يروج للمقاطع التي تأتيه من الخارج، ويروج للأفكار، ويبحث ويشحذ ويشحذ الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على سلامة فكر القاعدة، أو سلامة فكر داعش، أو سلامة فكر هؤلاء التكفيريين الذين ما دخلوا على الأمة إلا بالشر والبلاء والفساد. هذه وظيفته، هم لن يفجر هو بنفسه، هو جهاده جهاد إعلامي، يسمونه الجهاد الإعلامي. أنت بس وراء الشاشة على طول مباشرة، أي شيء يأتيك منه حاول أن تنشره وأن تفتح المواقع بأكثر ما تجد من الأسماء. ولذلك ربما الواحد منهم يفتح 25 موقع ب25 عنوان بريدي في التويتر، موقع وكلها يديرها إيش؟ يديرها واحد. فما إن تتكلم في موقعك بطاعة ولي الأمر أنت أيها السني إلا وتجد كما هائلا من هؤلاء يردون عليك ويسبونك ويوصفونك بالأوصاف المستهجن. 50 رد وراها واحد فقط، والردود جاهزة. هؤلاء يسخرون أنفسهم ومعرفتهم بكيفية التعامل مع الكمبيوتر والشبكات العنكبوتية، يسخرونها في ترويج أفكار هؤلاء الضالين، وترويج أفكارهم، وترويج مذاهبهم، والتسويق لأفكارهم الهدامة. هذا من أعظم ما يدمر مجتمعك وأنت ما تشعر. لا تتعاون معهم في شيء، لا تتعاون معهم في شيء أبدا يا ابن المسلمين، يا ابن المسلمين لا تتعاون مع هؤلاء. هؤلاء أعداؤك، تتعاون مع أعدائك؟ لا تتعاون معهم في أي بأي نوع من أنواع التعاون. هؤلاء إنما اغتر بهم شبابنا بسبب ماذا؟ بسبب تلك المقاطع التي يظهرون فيها إيش؟ قوتهم وجهادهم ونضالهم، وليسوا على أرض الواقع لمن عرفهم بشيء أبدا، وإنما هي فذلكات إعلامية وتركيبات إلكترونية يظهرون فيها أنهم قتلوا وما قتلوا، وأنهم أزهقوا وما أزهقوا، وأنهم جاهدوا وما جاهدوا. الذي نعرفه عن هؤلاء أنهم قتلوا المجاهدين، أنهم فوقوا سهامهم على المجاهدين. فإذا إياك أن تتعاون معهم، لا في افتتاح موقع على الشبكة العنكبوتية، ولا في موقع تويتر، ولا في إعادة تغريداتهم في مواقعهم، لا تتعاون معهم. ربما تلك التغريدة تكون سببا لقتل النفوس البرية، فيكون عليك وزرها ووزر من عمل بها من بعدك إلى أن تقوم الساعة، لا ينقص من أوزار هؤلاء شيء. فإذا الله بذلك. ولذلك أنا أوجه رسائل صغيرة في ختام هذه المحاضرة. أولا، رسالة إلى الحاكم: يا أيها الحاكم الموفق، اتق الله في شعبك، لا بد أن تحمينا بإذن الله عز وجل وبما آتاك الله من قوة من هؤلاء الذين يدمرون مجتمعنا. لا بد أن يؤخذ عليهم بيد من حديد، لا بد أن لا يتنازل معهم، لأن هؤلاء قنابل موقوتة ولا يريدون إلا تدمير مجتمعنا. فالواجب عليك أيها الحاكم بما آتاك الله عز وجل من سلطة ونفوذ وقوة وتمكين أن تكفي المجتمع شر هذه الفئة الباغية الضالة. يا أن تحبسهم عندك حتى تصلح أفكارهم، ولا أن يحكم عليهم بالقتل تعزيرا، لأن اليد الفاسدة لابد أن تقطع حتى لا تفسد بقية الجسد. إذا لم ينفع معهم المناصحة التي تقيمها هذه الدولة، لابد من أن الحاكم يحمي المجتمع. لا يجوز للحاكم أن يشغله شيء عن مجتمعه، المجتمع في خطر. لابد أن يتتبع هؤلاء وتتتبع تلك المعرفات الموهومة، ولا بد أن يعرف أصحابها، ولا بد أن يقبض عليهم وأن يحمى المجتمع من شرهم، لأنهم في أي لحظة سوف ينفجرون. فقبل أن يقع الفأس في الرأس لابد أن يقبض عليهم. ثم أوجه رسالة إلى أهل العلم، أيها العلماء اتقوا الله، المجتمع يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى التنبيه وإلى التوجيه، وشبابنا يحتاج إلى كشف الشبهة، شبابنا يعيشون في عزلة عن علمائنا إلا من رحم الله. فلا بد أن ينزل العلماء للشباب، وأن تتسع صدورهم لسماع كلام الشباب، وأن يحاوروا الشباب، وأن يأتوا إلى الشباب في مجالسهم واستراحاتهم، وأن يكثر نزولهم للشارع، وأن يكثر خروج العلماء في وسائل الإعلام الموثوقة المأمونة، حتى يخاطبوا الأمة بمثل هذا الكلام، حتى يبينوا ويحذروا خطر هذه الفئة ويكشفوا شبهتها، لعل شابا مغررا به يسمع كلام هؤلاء العلماء فيكون سببا لتوبته. لا يجوز للعلماء أن يقصروا، لابد في هذه الأزمة الآن التي تعيشها الأمة يجب أن نضاعف الجهود، يجب أن نتقي الله فيما أوتيناه، في تقديم ما أوتيناه من قوة لأمتنا. ورسالة الثالثة، يا معاشر الآباء، الله عز وجل استأمنكم على أولادكم، انظر إلى أصحاب ولدك، انظر إلى أفكار ولدك، حاول أن تناقش ولدك حتى تتعرف على همومه وعلى أطروحاته وعلى أفكاره وعلى الأمر الذي يعزم عليه. لا يكن بينك أيها الأب وبين الابن حاجزا يذهب لأخذ التوجيهات من ورائك، من أناس لا يرحمون طفولته ولا يرحمون جهله ولا يرحمون صغار سنه. أنت أيها الأب اجلس مع ولدك وحذره من هذه المناهج، وأخبره بعواقبها، وأخبره بمغبة الركون والاستماع إليها والانصياع إليها وقبولها. لا تجعل بينك وبين ولدك أي حاجز. قد يقول الأب يا أولادي أنا جاهل ما أدري، نقول خذ ولدك لأحد العلماء في البلد، ولن تخلو البلد بإذن الله من عالم عنده الخبرة والدراية في شبه هؤلاء، يجلس ولدك معه ويعلمه ويفهمه ويفقه. إذا كنت جاهل، إذا كنت جاهل ما عندك استطاعة أن تعلمه وتسرد عليه الأدلة المخوفة له من فكر التكفير والتفجير، فخذه إلى عالم من العلماء في البلد، خذه إلى قاضي البلد، خذه إلى إمام مسجد، خذه إلى مدرس، حتى ولو تسافر به إلى الرياض، إلى أطراف الدنيا، إلى عالم من علماء في الصين. هذا ولدك يا أخي، هذا ولدك، لا يروح مع ذولي. والله والله يا شيخ، شو تسمع بكرة ولا تشوف أشلاء بكرة متقطعة، داخل الله بين ناس ومفجر ولا داخل الله بين، حرص عليه، حرص عليه، هذه ثمرة فؤادك، ثمرة فؤادك وليدك هذا، انتبه. وخاصة من أدخل الأنترنت في بيته، ما يكفي أنك تدخله وترقد أنت يا المزمزيل ما تدري عن عيالك اللي يفتحونه، راقد مبسوط وكن عياله الصحابة ولا السلف الصالح، هذول أغلب ما صادوا الشباب من تلك المواقع، يصيدونهم صيد، يصيدونهم صيد في هالمواقع ذي، يدعونه ذكرا كان أو أنثى. أنتوا تدرون في نساء التحقوا بركب هؤلاء؟ في نساء التحقوا بركب هؤلاء، وين صادوهم فيه؟ وين صادوها فيه؟ في الشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي. اسأل ها وانا أبوك، ها وانا أبوك، انتبه، انتبه من ذا المواقع، لا تدخل فيها، انتبه وانا أبوك، انتبه. ولا شل ذا الانترنت وريحنا، وريح راسك وخلص، يا انك بتحطه وتراقب ولا شله. ترى اغلب ما صادوا شبابنا في تلك، من تلك الوسائل، من تلك الوسائل. ثم رسالة أخيرة حتى نقيم الصلاة إن شاء الله، وأسف لكم على الإطالة وعلى رفع الصوت. أنت أيها الشاب، أنت المسؤول عن نفسك في المقام الأول، أنت اللي مسؤول عن نفسك، لا تصير غبي يا أيها الشاب، لا تكن أحمق، لا تتبع كل نائق، لا تتبع من أظهر لك حسن النية حتى تنظر ما وراءه. يا أيها الشاب الكريم، الله أعطاك عقلا وأعطاك علما وأعطاك فهما، لا تتبع أي ناعق، لا تكن كالذي يزبد ويرعد بما لا يفقه. استمع للكلام وخذ بأحسنه ورد باطله، فلا تفتح قلبك لمن يوجهك التوجيه الخاطئ، أنت اللي مسؤول عن نفسك، والدك مسؤول عنك في المقام الثاني، الحاكم مسؤول عنك في المقام الثاني، لكن أنت المسؤول عن نفسك في المقام الأول. لا تسمع لكل أحد، لا تغرك الشعارات، والرايات نحن نريد الجهاد في سبيل الله، ثم أخرت يذبحوا المسلمين. نحن نريد إقامة الخلافة الإسلامية، وآخرتها لا خلافة إسلامية ولا يحزنون. لا والله، البطش والكيد والسرقات والنهب وانتهاك الأعراض ولا شيء من ذلك أبدا. لا تغرك الشعارات أيها الشاب، لا يغرك الشعارات ولا الرايات ولا هذول يعطونك زخرف من القول غرورا عشان يغرونك يا حبيبي. انظر إلى الحقائق والمضمون والمضمون، انظر إلى الحقائق والمضمون، لا تغرك الشعارات البراقة المزخرفة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله الله أيها الشباب في أنفسكم، فلا تستمعوا لكل أحد. فأسأل الله أن يحمي مجتمعنا، أسأل الله أن يحمي مجتمعنا، أسأل الله عز وجل أن يحمي مجتمعنا وجميع مجتمعات المسلمين من كل ما يوجب لها التدمير والتخريب. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا من كل ما يوجب له الهلاك والعطب. أسأل الله أن يحفظ علماءنا، أسأل الله أن يحفظ علماءنا، أسأل الله أن يسدد قلوبهم وألسنتهم وأن يعلي قدرهم ومقامهم وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أسأل الله أن يحفظ حكامنا، أسأل الله أن يحفظ حكامنا، وأن من أراد حكامنا وعلماءنا وبلادنا بشر وسوء وبلاء وفتنة أن يشغله في نفسه، أن يشغله في نفسه عنا، أن يشغله عنا بالأمراض، أن يشغله عنا بأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، أن يشغله عنا بالعطب والهلاك، وأن يكفينا ومجتمعنا شر من أرادنا بشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بيض الله هذه الوجوه، بيض الله هذه الوجوه التي جاءت وجلست واستمعت، غفر الله لكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة، ورفع الله قدركم ومنازلكم، وأبشروا بالخير إن شاء الله. ولكني أتمنى أمنية صغيرة، وهي أن تنقلوا هذا الكلام إلى من خلفكم من الزوجة والأولاد والأبناء، حتى يكون من العلم الذي يعلم وينشر فينتشر الخير بإذن الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.